بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات موقع شروق الإسلام تقدم لكم. الحمد لله وكفى، والصلاة والسلام على النبي المصطفى وآله وصحبه أولي العرفان والوفا، أما بعد، فمرحبا بكم أحبتي من خلال موقع شروق الإسلام، ومع الحلقة 60 من شرح ألفية الإمام السيوطي المسماة بعقود الجمان في علم المعاني والبيان. شرط قصر الموصوف على الصفة. قال الناظم: والشرط في الموصوف إذ ما يفرد ألا تنافي في الصفات يوجد، والقلب أن يوجد والتعيين عم، وطرق القصر كثيرة تضم، كالعطف زيد قائم لا قاعد، وليس عمرو شاعرا بل حامد، والنفي مع إلا كما محمد، إلا رسول ما الحمى إلا اليد، وإنما وما أصاب الجاحد، كإنما الله إله واحد، كذا إذا قدمته نحو بنا مر، وفي الوصف تميمي أنا، قلت وقيل أن بالفتح وما يوحى، كإنما إلي أنما، وذكر مسند إليه وكذا تعرفه ومسند وغير ذا. يشترط لقصر الموصوف على الصفة قصر إفراد عدم تنافي الوصفين، ليصح اعتقاد المخاطب اجتماعهما في الموصوف، نحو ما زيد إلا شاعر، إذ يمكن أن تجتمع في شخص واحد الشاعرية والكتابة في وقت واحد. ويشترط لقصره قلبا أن يوجد تنافي الوصفين، نحو قولنا ما زيد إلا قائم، لقلب اعتقاد كونه قاعدا أو مضجعا، لأنه لا يجتمع في شخص واحد وصفه بالقيام والقعود في آن واحد. وقصر التعيين أعم من أن يكون الوصفان فيه متنافيين أو غير متنافيين، فكل ما يصلح مثالا لقصر الإفراد أو القلب يصلح لقصر التعيين من غير عكس. من طرق القصر العطف بلا وبل، مثل زيد كاتب لا شاعر، وما زيد كاتبا بل شاعر، وزيد قائم لا قاعد، وما زيد قائما بل قاعد، وزيد شاعر لا عمرو، وما عمرو شاعر بل حامد. ومن طرق القصر النفي والاستثناء بإلا، نحو ما زيد إلا شاعر، وما زيد إلا قائم، وما محمد إلا رسول، وما شاعر إلا زيد. ومن طرق القصر إنما، مثل قوله تعالى إنما حرم عليكم الميتة، لأن معناه ما حرم عليكم إلا الميتة، وكقوله تعالى إنما الله إله واحد. ومن طرق القصر تقديم ما حقه التأخير، كتقديم الخبر على المبتدأ أو المعمولات على الفعل، مثل قوله تميمي أنا أي لا قيسي. وهناك طرق مختلف فيها، منها أنما بالفتح، قال الزمخشري والبيضاوي بعدم القصر بها، وصرح التنوخي بكونها للحصر، ومما في قصره ذكر المسند إليه، وكذلك تعريف المسند إليه والمسند نحو زيد المنطلق، الله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان.